وتوالت انتصارات المسلمين من نصر إلى نصر، فمن بدر إلى خيبر، ومن اليمامة إلى اليرموك والقادسية، فانتصر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، وانظر بالله كتابنا وانشر في الكون إيمانا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، وانصر بالله كتائبنا وانشر بالكون إيمانا، قد ضل الفرس وقد عبدوا من دون الله نيرانا، قد ضل الفرس وقد عبدوا من دون الله نيرانا، وتراجع الرسل في عجل يلاقي كسرى حيرانا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، وانظر بالله كتائبنا وانشر في الكون إيمانا، فعلى الغايات محافتنا وبلغنا العالم إحسانا، فعلى الغايات محافتنا وبلغنا العالم إحسانا، ونشرنا الإسلام ضياء أنت في الكون عنوانا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، وانصر بالله كتائبنا وانشر في الكون إيمانا، زلت يا سعد الديوانا وحمي الناس قرآنا، زلت يا سعد الديوانا وحمي